الحمد لله حمد الشاكرين، والشكر لله شكر الحامدين. لك الحمد يا ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يا ربنا يرجع الأمر كله على نيته وسره. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي، يا من قال فيك ربنا: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه صوت الحق وكلمة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة المباركة، من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم هو كتاب الله عز وجل المعجز الذي أنزله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، ليخرج الناس من ظلمات الجهل والجاهلية إلى نور الإسلام واليقين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نبدأ هذه الإذاعة الخارجية إخوتنا إخوة الإيمان بتلاوة قرآنية مباركة من أول سورة غافر، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت

جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم ذلكم بأن

ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير صدق الله العظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما يقوله بشر. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة العطرة المباركة من أول سورة غافر تلاها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، وكانت خير مستهل لنقلنا لشعائر صلاة فجر هذا اليوم من مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة.